كانت مكرهة عليه أو كانت راضية به في أول الأمر ثم كرهته. يعني إذا كانت مكرهة عليه فهذا لا يحتاج إلى خلع، إن كان قد مسها فربما أصاب بالفرج، وليس للأبي أن يكرف على ما تقدم. لكن إذا كانت كارهة قابلته ورضيت به ثم كرهته وجدت أنها لا تطيق العيش معه، بالفرع عيب يمكن أن يرد به ثم لا يستطيع العيش معه. ما في عيب، لا خلقي ولا خلقي ولا دين ولا شيء، بس النفس ما تطاق به. هذا يوجد عند الناس كارهته وأرادت أن تفتدي بما دفعه إليها أو بأكثر أو بأقل، هذا خلاف المسيات. وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل، امرأة ثابت بن قيس تقول لم تعتب عليه شيء، لا في خلق ولا دين، ولكنها كرهت الكفر بعد الإسلام، كرهت الكفر بعد الإسلام، وكفرها شيء وجوده خروج من المله، كرهت ذلك فاشتدت به. ومما يذكر عنه انه كان دميما وقد اقبل في عده، فاذا هو اخذه شهرا، اي كان من المشهود له بالجنه. ثابت بن قيس شهد له النبي عليه الصلاه والسلام بالجنه، لكن لا يعني ان المراه اذا كان الرجل في ذروه من العلم او من المال او من الدين وتكره أن تمنعه ما تكون عاصية بمنعه، ما يجب عليها من حقوقه، ما يجب عليها من حقوقه، وأعظمها الفراش. فلا بأس أن تفتدي نفسها منه، فلا بأس أن تفتدي نفسها منه، يعني تطلب منه الفراق بمقابل. لم يسمى بالخلع. ولا يستحق له أن يأخذ أكثر مما أعطاه، بالتعبير فيما فيه، لا يستحق له أن يأخذ أكثر مما فيه. والنزاع في الاستحباب الآن، النزاع في الجواز، النزاع في الجواز. العلم لا يجيز، ما نقول لا يستحب، لكن هل يباح ولا يباح؟ ولا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها، المسألة خلافية بين أهل العلم، فلا جناح عليهما فيما اشتدت به، وما أوصيه الأمر يدخل فيها القليل والكبير والأكثر والأقل. فلا مانع أن يأخذ منها أكثر مما دفع إليها، لقوله فيما. ومنهم من يقول لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاه، كسائر الإقالات، شرع سبعة ثم طلب الإقالة، لا يأخذ أكثر مما دفع. ويستدلون على ذلك قصة امرأة ثابت مع زوجها، خذ الحديقة وأصدقها حديقة وطلقها تطليقا، ولا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها ولو خالعته لغير ما ذكرنا كره لها ذلك ووقع الخلع. ولو خالعها لغير ما ذكرنا لبغضها إياه لغير مبغضها، ولو خالعته، ولو خالعته لغير ما ذكرنا. المبرر للخلع ما ذكر في مطلع الفصل، كانت مبغضة للرجل وتكره أن تمنعه مما تكون عاصية بمنعه. طيب ليه لا تبغضه ولا ما وجدت منه شيء يقتضي ذلك. إذا طلبت الطلاق يحل لها ولا لا يحل؟ إذا لم تطلب لا يجوز لها، حرام عليها أن تطلب الطلاق. لكن إذا طلبت الخلع الفراق بمقابل، المؤلف يقول: ولو قال عسو لغير ما ذكرنا كره لها ذلك، كره لها ذلك، يعني لا تأثم بذلك لكن يكره بحقها. ووقع الخلع. والله مو بعيد، لكن الفرق بين الطلاق والخلع كونها تبذل شيء من مالها يخفف، أما كونها تلح عليه بالفراق من غير مقابل أشك أن هذا، ولو قيل بالتحريم. مسائل الخلع أفاق فيها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، المسألة ستأتي الخلع طلاقا أو مجرد فسخ. انتهينا من الكتاب نرجع إليه. ووقع الخلع لا يشترط الخلع في صحة الخلع أن تكون أو تخشى على دينها، فهو صحيح كما لو أكرهته على الطلاق وطلقها من غير إرجاء، تزن عليه ليل نهار ويطلق يحرم عليها، لكن طلاق صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. وكذلك الخلع، والخلع فسخ في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى أنه طريقة بائنة، والخلع فسخ في إحدى الروايتين والرواية الأخرى أنه طريقة بائنة. وش اللي ترتب على اختلاف الروايتين؟ أو إذا قلنا فسخ لا يحسب من الطلقة، وإذا قلنا طلقة يحسب من الثلاث. لكن شيخ الإسلام يقول أنها تعتبر بحياة واحدة الاستمرار. تطبيقها خرج من العدة لكن خلع إلا إذا خرجت من عدتها. فلا يقول الشيخ أخذ ابن عباس من هذه الآية الكريمة أن الخلع فسخ ولا يعد طلاقا، لأن قوله تعالى، لأن الله تعالى قال الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع بقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فلم يعتبره طلاقا ثالثا، ثم ذكر الطلقة الثالثة بقوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد. استنباط ابن عباس واضح منها. وبهذا قال عكرمة وطاووس ورواية ابن عثمان بن عفان وابن عمر وقول إسحاق بن راهويه وأبي ثوب وداود كما نقله عنهم ابن كثير وغيره، وقول الشافعي في القديم وإحدى الروايتين عن أحمد التي قدمها ثم قال مقيد وعفى الله عنه: الاستدلال بهذه الآية على أن الخلع لا يعد طلاقا ليس بظاهر عندي. الآن لما ذكر الخلع وذكر الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع ثم ذكر التطليقة التي لا تحل له من باب عدتك حمزة وجوهرها من أظهر الظاهر، لكن كيف صار ما هو ظاهر عند الشيخ؟ فالاستدلال بهذه الآية على أن القرآن لا يحب طلاقا ليس بظاهر الدنيا لما تقدم وقوعا إليه صلى الله عليه وسلم من أن التطليق من أن الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله أو تسريح بإحسان أو تسريح بإحسان وهو مرسل حسن. لو كان المراد بالطلقة الثالثة في قوله أو تسريح بإحسان هل يقع عليها خلع؟ يمكن. هل يقع عليها خلع إذا كانت الطلقة الثالثة هي المشار إليها بقوله أو تسريح بإحسان؟ خلاص. قال فتح الباري والأخذ بهذا الحديث أولى فإنه مرسل حسن يعتضد ما أخرجه الطبري من حديث ابن عباس بسند صحيح قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله بالثالثة فإما يمسكها فيحسن صحبتها أو يسلحها فلا يظلمها من حقها شيئا. وعليه فراق الخلع المذكور لم يرد منه إلا بيان مشروعية الخلع عند خوفه مع أن لا يقيم حدود الله. يقول اعتبر شيء إلا مجرد بيان مشروعية الخلع وما أريد به الارتباط بما تقدم. لم يرد به الارتباط بما تقدم إنما يرد بيان كلام معترض أو مستأنف لبيان مشروعية الخلع. لكن الذي بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل له. نقول ما العلاقة باللي فات بعد الطلقتين الأوليين؟ وعليه فراق الخلع المذكور لم يرد منه إلا بيان مشروعية الخلع عند خوفه ما أن لا يقيم حدود الله لأنه ذكر بعد الطلقة الثانية. وقوله فإن طلقها إنما كرره ليرتب عليه ما يلزم بعد الثالثة الذي هو قوله فلا تحل له من بعد الآية. ولو فرعنا على أن قوله تعالى تصريح بإحسان يراد به عدم الرجعة وأن الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله فإن طلقها فلا تحل له الآية لم يلزم من ذلك أيضا عدم عد الخلع طلاقا. وأن الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله فإن طلقها فلا تحل له لم يلزم من ذلك أيضا عدم عد الخلع طلاقا. كان الكلام معترض لبيان حكم الخلع والكلام المذكور يعني الطلقات الثلاث طلق مرتان فإن طلقها فلا تحل له من بعد الثالثة. وما الكلام على الخلع هذا كلام معترض في أحكام الخلع ما له علاقة بهذه المرأة بهذه القضية. الآن الطلاق مرتان هذا انتهى طلقتين انتهى أما طيب فلا جناح علينا فيما افتدت به. ما هي المرأة المذكورة في الطلقتين؟ السياق عند من يقول أنها طلاق الفسق أنها تقول طلاق شو بدي؟ ها؟ ما بدي شيء. جمل متعاطفة نفس مرتب ولا غير مرتب؟ الاثنتين مرتبات الأولين الشيخ رحمة الله عليه فيما رجحه في قوله فإن طلق فلا تحل له لا ارتباط له بهذه المرأة. المرأة انتهى حكمه بالطلقات الثلاث قبل الخلع صلح لي، لكن فإن طلقها فلا تحل له. من هذا؟ إن طلقها ضريعة على من؟ المرأة التي مر طلاقها فيما تقدم هي من تاهية ثلاثة، هذا كلام الشيخ. تصريح الإحسان هذا الثالث. قالوا بالماء، لكن من الذي أصدر الفراق؟ من الذي فارق؟ هو الزوج. غالب يصير عند القاضي، يصير عند القاضي، القاضي يطلق على الرجل إلا إذا امتنع من الطلاق، لأن القاضي يطلق عليه، إذا ما امتنع ليس بيده. اللي طلق الطلقتين الأوليين طيب ما يحسن، نقول هل السياق كله من أوله الطلاق مرتان إلى قوله أن طلقها فلا تحل له سياق الصلاح لقضية واحدة، أو أنها قضايا متداخلة أو قضايا منفصلة؟ إذا قلنا أو تصريح بإحسان انتهت المرأة الأولى وطلقت ثلاثة وخلاص انتهى الإشكال، ثم وقع الخلع على امرأة مفترض أنها غير من تلك لأنه لا يقع عليها الخلع، طيب فان طلقها فلا تحل له يعود إلى من؟ هذه ثالثة كلام الشيخ، كلام الشيخ يرى أو تصنع الإحسان هذه الثالثة، ثم جاء كلام عن الخلع لا علاقة له بالمرأة التي طلقت ثلاثا، لو لا يقع عليها لا طلاق ولا فسخ ولا شيء، ثالث منه فإن طلقها فلا تحل له، من غير الأولى ولا هي؟ الذي هو التصريح الثاني اللي من طلقها فلا تحل له عن التصريح الذي تقدم لك، هذا ما يميل إليه الشيخ، لكن أعرف أن المذهب والشافعي وجمع من أهل العلم يرون أنه فسخ وليس بطلاق والإحسان، والإحسان نص مؤيد، لكن قالوا ان المقصود به فارقها بدليل ظاهر الايه، ظاهر الايه يدل على انه ليس ولا يحسن، لانه ذكر الطلقتين ثم بعد ذلك فان طلقها فلا تحل له، وفي ثنايا ذلك خبر لم يلزم من ذلك ايضا عدم حد الخبر طلاقا، لان الله تعالى ذكر الخبر في معرض منع الرجل فيما يعطاه الازواج فاستثنى منه صوره جائزه، ولا يلزم من ذلك عدم اعتبارها طلاقا كما هو ظاهر من سياق الايه. ومن قال بان الخبر يعد طلاقا بائنا مالك وابو حنيفه والشافعي الجديد، وقد روي نحوه عن عمر وعلي بن مسعود بن عمر بن قال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وشريح والشعبي وابراهيم جابر بن زيد والثوري والأوزاعي وعثمان البتي كما نقل عنه ابن كثير نقول كثير من أهل العلم، غير أن الحنفية عندهم أنه متى نوى الخالق بخلع تطليقة أو اثنتين أو أطلقة فهو واحدة بائنة، وإن نوى ثلاثة فثلاثة، للشافعي قول آخر في الخلع وهو أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق عاريا عن النية فليس بشيء بالكلية قالوا ابن كثير. على قوله ولا يسن أو لا يستحب أن يأخذ أكثر مما أعطاها. يقول ظاهر الآية أن الخلع يجوز بأكثر من الصداق، لأنه ما العموم فيما افتدت به. يجب الخلع يجوز بأكثر من الصداق، وذلك لأنه تعالى عبر بماء الموصولة في قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قد تقرر في الأصول أن الموصولات من صيغ العموم لأنها تعم كل ما تشمله صلاتها، كما عقده في مراد السعود بقوله إلى آخره، وهذا هو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أن له أن يأخذ أكثر. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية من الصور قد اختلف العلماء رحمهم الله في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها، فذهب الجمهور إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ثم ذكر جرير بسنده وحدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن بني قال اخبرنا ايوب عن كثير مولى بن سمره ان عمر اتي بامراه ناشز فامر بها الى بيت كثير الزبل ثم دعاها فقال كيف وجدت؟ قالت ما وجدت راحه منذ كنت عنده الا هذه الليله. فدليل على الكره الشديد تنام في البيت مزبلة وتقول هذا أفضل ليلة نمت إن هذه الليلة كنت حرستني. فقال لزوجي اخلعها ولو بقرطها. قلت كل ما عندها. ورواه عبد الرزاق عما مر عن أيوب عن كثير مولى بن سمر وذكر مثله وزاد فحبسها به ثلاثة أيام. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن أن امرأة أتت عمر بن الخطاب فشكت زوجها فأباتها في بيت الزبل. فلما أصبح قال لها كيف وجدت مكانتي؟ قالت ما كنت عنده ليلة أقر عيني أقر لعيني من هذه الليلة. فقال خذ ولو عقاصا. قال البخاري وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. ومن هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل ولا كثير ولا يترك لها سوى عقاص شعر. قد يكون هذا من باب المشورة. ثابت بن قيس رجل فاضل من أهل الخير والفضل، وليس من المروءة أن يأخذ أكثر مما أعطاها، لأن كلمة فلا جناح عليهما فيما لم يعرفوه. وبه يقول ابن عمر وابن عباس وعكرمة ومجاهد وابراهيم النخعي وقديسة والحسن وصالح عثمان الزكي، وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وابي ثوب واختاره ابن جرير. وقال اصحاب ابي حنيفه ان كان الاضرار من حملها جاز لياخذ منها ما اعطاها ولا يجوز زياده عليه، فان ازداد جاز في القضاء ان يحكم له القاضي له ذلك. وان كان الاضرار من جهته لم ياخذ منها شيئا فان اخذ جاز قال الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أطاه، وهذا قول سعيد بن المسيب عطاء وعامر بن شعيب والزهري وطاووس والحسن الشعبي محمد بن أبي سليمان والربيع بن أنس. قال عمر الحكم كان علي يقول لا أخذ من المقتلعة فوق ما أعطاها، قال الأوزاعي القضاة لا يجوزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها. قال المستدل لهذا القول ما تقدم من رواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قصة ثابت بن قيس، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد. وما روى عبد بن حميد حيث قال أخبرنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها يعني المقتلعة. وحملوا معنى الآية على معنى فلا جناح عليهما فيما افترت به أي من الذي أعطاها، لتقدم قوله ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به أي من ذلك يعني ما أعطاها. وهكذا كان يقرأ الربيع بن أنس فلا جناح عليهما فيما افترت به منه. المسألة في تعارض الآية في ما افتدت به مع أمر ثابت من قيس لا يأخذ أكثر من حديقة، وإذا اختلف العلماء والأقوال المتعصبة متساوية. يكون مخصص الآية وش الأفراد التي يشملها هذا العموم؟ لكن عموم الآية في مبتدا وش يتناول من الصور غير هذه الصور؟ إذا قلنا عموم مخصوص لا، الكلام على أن الذين قالوا أن العموم هذا فيما تقدم ذكره، عموم ما تقدم ذكره وهو ما أعطاه، لا هو حتى العموم عموم إيش؟ عموم جميع ما على الأرض من المال، هذا مخطوع لأنه نسي، وهل هو عموم في ما تحتمل أو ما يحتمل به؟ في مثل هذه القضايا أو عموم ما أعطاها، لأنه قد يكون أعطاها نوع من المال، عموم ما أعطاها من المال ما يستثنى من الشيء في مفتدت به مما أعطاها. خلاص انتخل ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها به. لماذا؟ لأنها بهنت والبائن ما يلحقها الطلاق. ولو قالت له اخلعني على ما في يدي من الدراهم قام صدقها، اخلعني على ما في يدي من الدراهم، شو لو واجهها بالطلاق الآن هي في رسمة لا لا ما هو براحل الاصطلاح بعده، لا الاصطلاح في لب وأنا الخلاف القوي هذا بعد والمهم وإن نفسه من الفاظ الخلاف، لكن المؤلف ما يلاحظ هذه الاصطلاحات قبل. شكون الواجهة هذه؟ ليس من ألفاظ النبوة، من ألفاظ الفقهاء. نعم. بمعنى يقتضي، المعنى يقتضي ما دام باقي مالك لنفسه. كم من خرج من العدة؟ ليس بنصرة من أجل أن يحقق الطلاق. يعني لو تزوجت المطلقة ثلاثا ثم خالعها زوج الثاني، هل تحل الأول أو لا؟ بعد الأول والسعين خالعها، لو طلقها ما في إشكال، لكن لو خالعها هل هو أحكام الطلاق؟ هو فراق على كل حال، هو فراق بلا شك، ما علق في الطلاق. نعم. نعقد. نكح حتى تنكح زوجها، نكح نعقد. قال ولو قالت اخلعني على ما في يدي من الدراهم. صامت يده وقالت لا، الخل متى يكون فيها؟ يكون لتخليل العدة عند من يقول بأنه فسخ واستبرأ حيضه. ولو قالت اخلعني على ما في يدي من الدراهم ففعل، فلم يكن في يدها شيء، لزمها ثلاثة دراهم. يعني من هذا نأخذ حكم الخلع بالمجهول، حكم الخلع بالمجهول يجوز ولا ما يجوز؟ على كلامه يجوز، ما يدش في يدها، تصير عشر خمسة ما فيها شيء. طيب ما فيها شيء، خلع بدون مقابل؟ لا، لابد من المقابل، من الأصل الخلع أنه معاوضة، لزمها ثلاثة دراهم، لأن أقل ما يطلق عليها الدراهم الجمع ثلاثة. ولو خالعها على غير عوض، كان خلعا ولا شيء له. ايش معنى خالعها؟ قال خلعني، قال خلعتك. شوف، لا بد من الطلاق، لكن لا بد من النية، اللي يحصل الطلاق. ها؟ المتقدم يقول والخلع فصل في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى أنه تطليقة. صادر خلاف بين أهل العلم، يلزمها حتى للأم ببراءة رحمها، وهل يلزمها العدة ثلاث حيض أو حيضة واحدة؟ إذا قلنا فصل ثلاث حيض واحد استمر. لا حتى على مذهب الخلع ثلاث حيض، على أنه ما يحسب من الثلاث، ما يحسب من الثلاث. طلق مرتين وخالعت ترجع إليه بعقد جديد ويلزم طلقة ثلاث، وإذا قلنا ثلاث خلاص تبي منه مجرد المخالعة. ولو خالعها على غير عوض، لا ما هو مسألة تسمية، لا مجانا، خالعها مجانا على غير عوض، كان خلعا ولا شيء له. لكن الأصل في الخلع المعاوضة، الأصل في المعاوضة. الأصل فيه عوض، لكن خالعها على غير عوض. لو خالعها على عوض ثم تنازل هذا شيء ثاني، لكن من الأصل قال خالعني مجانا، معناها طلقني، معناها طلقني. كان خلعا ولا شيء له، وإذا خالعها على ثوب فخرج معيبا أو مخير بين أن يأخذ أرش العيب، يعني قيمة الفرق بين قيمة السليم وقيمة المعيب، أو قيمة الثوب وعوضه. فلن لا أريد معيب، أصل الثوب هذا بمئة ريال أعطيني 100 ريال. فإذا قلنا على الاحتمال الأول الثوب 100 ريال والمعيب 50، فهاتي الثوب هاتي 50. ولو خالعها على عبد، ولو خالعها على عبد فخرج حرا، خالعها على عبد فخرج حرا أو استحق، يعني ليس لها، شخص آخر ليس ملكا لها، كان له قيمته عليها. كم قيمة هذا العبد الذي عين في الخلع؟ 10,000، 20,000 لو قيمة. على المعبد. صور المعبد هذا وش يصور؟ كان له قيمته عليها، ثم بعد ذلك ولو قالت له طلقني ثلاثا بألف، فطلقها واحدة، فنقسم الألف على الثلاث، أو نقول ما أجاب طلبها، تريد الطلاق ثلاث، هل نقول إن قسم الألف على الثلاث ليستحق مقابل طلقة واحدة 333، أو نقول إنه ما أجاب الطلب فلا يستحق شيئا؟ على كلام المؤلف ولو قالت لو طلقني ثلاثا بألف طلقها واحدا لم يكن له شيء، ما أجاب الطلب، ما أجاب إلى طلبها، ولزمتها التطبيق، تطبيقها التي ألحقها بها. لا لا تبينون من الآن، ما نريد أن تبقى مدة ثلاثة أشهر أو أكثر ويدعو على قلبها تخشعين مراجعها، من الآن الموضوع هذا على القول بنفوذ طلاق الثلاث، على القول بنفوذ طلاق الثلاث هو قول جماهير العلماء. ندم ثم عرضت عليه وقبل وعقد عليها بالرضا او الرضا لازم عقد جديد. لا بينونة صغرى كالمطلقة واحدة وخرجت من العدة، هذه طلقت واحدة وخرجت من العدة، لا يجوز أن ينكحها بعقد جديد ومهر جديد، هذه بينونة صغرى. هل العبرة بالألفاظ أو بالمعاني؟ لا، العبرة بالألفاظ الصريحة، الألفاظ الصريحة جيد بها، ولو قال أخطأت، لو قال سبق لساني، العبرة بالألفاظ. لكن ما يختاره كثير من التحقيق منهم شيخ الإسلام يقول العبرة بالألفاظ تسميه ما شيء طلاق ولا فصل مدى بعوض الإحكام، الإحكام يكون خط كل من حيث المعنى هو خلع، سمينا الطلاق ولا ما سميناه هو خلع، وما دام فيه لفظ صريح بالطلاق فالجمهور على انه طلاق. معروف عامي لكن يعرف الطلاق ما يعرف الطلاق فيؤاخذ به على قول مثل ما كان كل على مذهبه من ينظر الى المعاني ويقول في عوض فهو خلص نطقت في حيله، لو قال تبشتري نفسي بس اريد ان اشتري نفسي منك بكذا فقال بعت يعني فطلقها واحدة لم يكن له عليه شيء، يعني لزم الطلاق لأنه صرح به، صرح به ما نظرنا إلى المعنى نظرنا إلى اللفظ، وقول أكثر لأن لفظ الطلاق لا يحتمل غيره. يعني لا فرق بين كل ثلاثة أو مئة أو لا قال شيخ الإسلام والمسلم الآن ثلاثة لم يتخلى لا ربع واحد، لكن هو يتعامل على المذهب ويقول الجمهور أن الثلاث نافذة هذا الحكم. أما من يقول أنه لو قال طلقني ثلاثا وفائدة الثلاث هي المترتبة على الواحدة فهو واحد يلزم هذا. نعم كناية سكناية إذا قصد لا بد من القصد، كناية لا بد من القصد، القصد خرج على خلاص. شو مثل كلام عوام الآن يقول رح تقدر ولا بنت صحيح يقدر ولا تغير تغير الحكم ما تغير الحكم القرض لا بد فيه من لا يزيد شيء درام درام ولا هللة، هذا القرض أن يلتزم بقدر ما أخذ هذا القرض، فإن زاد صار جرنا قريبا ما يغير من الواقع شيء اختلاف الألفاظ. لأنه ما لفظ الطلاق صار قرينة كناية الطلاق فليس الطلاق، نعم قصدي. وإذا خلعته الأمة بغير إذن سيدها على شيء معلوم كان الخلع واقعا. وإذا خلعته الأمة بغير إذن سيدها على شيء فتملك، هل تملك أن تخالعه بغير إذن سيدها؟ لأن السيد متضرر، ينتظر النتائج، الأولاد له عبيد. قال: وإذا خلعته الأمة بغير إذن سيدها على شيء معلوم كان الخلع واقعا، ويدفعها إذا عتقت بمثله إن كان له مثل وإلا قيمته. شو المغني؟ لمن خلعت الأمة؟ هو الذي مشى عليه لحظة. الآن هذه وضعها على أساس أنها ملك يمين ولا زوجة؟ زوجة. زوجة ولا ملك يمين ما تحتاج إلى خطة في عصمته وفي ملكه. إذا كانت زوجة وتزوجها بشرطها لم يجد حرة ولم يصبر فإنه يتزوجها والأولاد تبع أمه. نعم. يبقى أن السيد متضرر. لو قلنا أنه مجرد استمتاع وخدمة الأمر لا يعدوه، لكن المسألة في الأولاد. السيد ما علم، هو طرف مؤثر في العقد، والآثار المترتبة على هذا الزواج هو مستفيد منها، فتفوت عليه هذه المصلحة بدون علم. ها؟ شو؟ لا، ما زلت أنا أقول هل لها أن تخالع ولا لا من غير إذن سيدها؟ هذا احتمال، هذا في صور، لكن في صور أخرى المتضرر السيد ما زوجها إلا من أجل نفاجها. هل ينفذ من غير إذني؟ أو نقول هذا عقد بين طرفين يتصرفون كالأحرار؟ فأنا والله في المسألة الشيء علاقة السيد، السيد يملك رقبتها، يملك رقبتها، يتصرف فيها كالسلعة. لا يشتغل في الصمار بمعرفة الكلام على رضا السيد. هل لها أن تتزوج بغير إذنه؟ إذا ليش لها أن تفارق بغير إذنه؟ شو؟ نقول ما دام ليس لها أن تتزوج بغير إذن سيدها. شوف الكلام على الطرف المتضرر ألا يشترط علمه ورضاه؟ الولي ما يملك النتاج. أنت تعرفون أن هذه الأم زوجها سيدها من أجل نتاجها، فتصرفت وخالفت. هذا مقصد من مقاصد السيد. نحن ما نختلف على هذا، لكن كون السيد الذي زوجها من أجل ذاتها ويطمع من ورائها خير كثير ما يلتفت إليه ومتصرف برقبتها. متضرر شكور المسألة من حيث المعنى. الرجل متضرر وهو يتصرف برقبتها، تصرف السلع. لكن مقصد السيد حينما زوجها وفوت مصالح كثيرة قد ما راحت عليه. يريد أن يتوصل إليه لأنه متضرر ومتصرف برقبته، فكيف تتصرف بغيره؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.